كان كتكات شوف شوف على بالو راه 30 سنة عمر. كم عنده كم عنده 28 هو ما تزود ما تزود كان قاعد من اول وكشا فيك عمري هو كومي شي باكا طانو كنا طانو خليه لازمين باكا عمري هو ايه لازمين هذا الرئيس حقهم فاحنا حتى نستأذن منه لانه مو منضبطين مع الرئيس طبعا يتكلموا اللهجة اللغة السواحلية وعندهم لغة خاصة بعد معنا الشيخ نور الدين ان شاء الله يترجم يلا هو يقول من تقاليدهم لا يجوز للرجال أن يتزوجوا إلا بعدما أن يتجاوزوا 30 وإذا تجاوزوا 30 يجوز لهم أن يتزوجوا أكثر من 5, 10, 15 ولذلك من قبلهم يقولوا نحن أحببنا الإسلام والمسلمين لأن الإسلام الله أكبر يا رب فتح المجال للرجال يتزوجوا أكثر من واحد السبب ليش ما يتزوجون؟ زين بيا سبوي خصوصا كده هو اللي كان زواه انقلي وانسى وديه وتوه سيدي هاوي زاكو وين ما زواه كنا وانقلي كان زواه كنا جديه وكوه وين دومانو ما سبوي كنا قبل كوه أنا وسيدي بيا أنا كم كيوه هم فنو كم سرقات نافوك أنا وسيدي وسيدي وقال مين ili niweze kuelezea shida zao. Sasa zingine nikioa shida zile za majukumu za nyumbani zinanizidi. Zingine naweza nikaacha ile nafasi. Wao wakasemaje wakati tuko hai mpaka miaka 30 acha kufanyaje. Wao waambi. Sababu ile mzuria sio sio. Kwa ajili ya hii ni hadi hali istithnaiye. Hadi hali istithnaiye la huko. لانه هو ولد الملك حقه الملك اذا الملك يختبره يمنعه من المقارنه يستطيع يعيش مع الناس قبل الزوجه يلا. ولا البقية يتزوجون نوردين تيجي وهم توا كويدي من يكاك من أسيتا كمنا نعني شيرين أنا هو الشيخ يفاينا بجاك وانا وكيوين وانا وليما نلقوا جنة أتو شاك مشكلة شيرين وبيغنون والحريم الشيخ والنساء زي ما ترى يحلق رؤوسهم ان شاء الله ريحه البر ان شاء الله try to discover what the difference between two sentences. قول له بعطيه جملتين يعطيني الفرق بينها. أتقوب ما أنا مويلي يبغوا من بيته فوتيك. بس هو يشوف ماكيد ما شاء الله. طيب الجملة الأولى. Sentence كوانزا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبد